تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: هل يصل ثواب الصدقة للميت أم أن الدعاء فقط هو الذي يصل؟ فأجاب سماحته: اللي جاء في القرآن الاستغفار، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى آية، وقوله ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي الآية. وجاء في السنة صدق على الميت قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذه تنفعه، والدعاء فضل كبير، الدعاء له والاستغفار له صدقة عنه، كلها إن شاء الله ترجع لها أن يصل ثوابها إليه. تتاوى مختارة. مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.